إليك رجائي يا مفرج كربتي ويا عالما ويا عالما لم تخفى عنه سريرتي ويا من نقضت العهد بيني وبينه مرارا ولم يظهر إلى الخلق زلتي فيا رب بالمختار من خير أمة سألتك فاقبل سألتك فاقبل يا إلهي دعوتي قنا شر حاسد ومن شر ماكر وخيب ظنون القاصدين مضرتي وكن لي في المآرب كلها أيا خفي الألطاف أيا خفي الألطاف فقضي لي حاجتي توسلت باسمك العظيم الذي به تكونت الأشياء فارحم شكايتي وكن لي على الأعداء يا رب ناصرا وخذ بيدي وخذ بيدي يا رب في كل شدتي وبلغ مرادي وبلغ مرادي في جميع المقاصد من الخير واصفح من الخير واصفح ربي عن كل زلتي فأنت الذي ترجى لكل هول وشدة ومنك الشفاء ومنك الشفاء في جميع مضرتي ترى الذي قد دعاك سرا وجهرة أيا سامع النجوى ومبصر حالتي ثبت على التوحيد عقلي ومنطقي لدى سكرات الموت ثم بحفرتي وصل على قطب الوجود محمد صلاة الرضا صلاة الرضا تمحو.